حديث 1116 عن جبير بن مطعم خست جبير رضي الله عنه أنه سمع النبي أو يقول پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم يقول ادقوت لا يدخل الجنة قاطع أبي قاطع أبي رحمة برد مروفة خد هيلت قنجيل جل نكت أبي هو صار ناچتا بحشتي ابچتا بحشتي جك بي عذاب ناچت بري هنجد عذاب أخو خود وشنيكا فكر بچت.